يقول الأخ ذكرتم أن الأغذية تؤثر على الحفظ، كيف ذلك؟ هذا جوابه طويل، فهناك قواعد تتعلق بالأطعمة تبين ذلك. منها مثلا أن من كثر أكله ضعف حفظه، لأن الشبع يجعل المعدة تمتلئ بالرطوبات، والرطوبات إذا امتلأت المعدة أضعفت مدارك العقل. ولذلك تجد أن الإنسان إذا أكثر من الطعام ربما يكون كالزائد لشدة ما يجد من الشبع. فالإفراط في الأكل وكثرته من أسباب ضعف الحياة والعلم عامة. لذلك قال بعضهم، هو أظن كعب بن جراح، قال: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن الشيباني. وهذا يعني خرج مخرج الغالب، وإلا يوجد كثير من الناس أبدانهم عظيمة ومقاديرهم في العلم عظيمة، لكن المقصود أنه إذا كثر أكله ونهمته في الطعام يضعف حفظه، لأن رطوبات الطعام تضعف مدارك العقل الأبخرة، هذه تضعف مدارك العقل. وتارة يكون نوع الطعام مؤثرا في الفهم والحفظ، فمثلا الأشياء الحلوة تقوي الحفظ والفهم. لماذا؟ لأنها بالتعليلات العلمية المتأخرة تعطي سعرات حرارية للبدن أكبر فينشط البدن، فإذا نشط البدن قويت قوة، يعني إذا أكل شيئا حلوا قوي البدن واستطاع أن يحفظ ما يستطاع أن يعمل. وأن الأشياء التي تشتمل على مرارة أو على حمض، أن هذه تضعف مدارك العقل حفظا وفهما، هذا مثلا من الأبواب. وذكروا في ذلك أدوية نعتوها للحفظ وقوة العقل، مثلا يقولون الزبيب يقوي العقل حفظا وفهما. لماذا؟ لأجل ما فيه من مادة الحلاوة، وهذا صحيح، لكن أيضا هذه الأطعمة تؤخذ على وجه صحيح لئلا تولد علة أخرى. مثلا إنسان يروح يقرأ يقول الزبيب من مقويات الحفظ، فيقول كل يوم 100 جرام زبيب آكل، هذا لا ليس حسنا، لأنه يولد القرحة. إذا كثر أكل الزبيب وخاصة مع عدم مخالطة طعام آخر، هذا يؤدي إلى قرحة المعدة أو قرحة الأمعاء، فيترك الإنسان هذا. إنما هم يأكلون حبات يسيرة، 7 حبات 10 حبات يأكلها، ويكون أيضا بطنه اشتمل على طعام آخر، هذا لا بأس، يستفيد بذلك. فطالب العلم لازم أيضا يحذر من مسألة الأغذية، ينتفع بها لكن على الوجه الصحيح، ليس على وجهه هو يرسم لنفسه. وكما قيل البخاري: ما دواء الحفظ؟ قال: لا أجد مثل تقوى الله وإدمان النظر والكتب. يعني الأغذية شيء مساعد، لكن الأصل أنك تكون متقيا لله سبحانه وتعالى، أن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى، وأن تدمن النظر في الكتب، يعني كثرة المراجعة والقراءة والتحفظ، هذه تجعلك من أهل الحفظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.